فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها، رواه أهل السنن والإمام أحمد. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم وصول ثواب بدل الصوم وهو الإطعام، ففي السنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه لكل يوم مسكين، رواه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر قوله منقوفا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. فصل. وأما وصول ثواب الحج، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالقضاء. وقد تقدم حديث بريدة وفيه: إن أمي لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حج عنها. عن ابن عباس قال: إن امرأة سنان بن سلمة الجهني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضت عنها، ألم يكن يجزئ عنها؟ رواه النسائي. وروي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حج عن أبيك. وروي أيضا عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيا؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من أجنبي أو من غير تركته، وقد دل عليه حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وأجمعوا على أن الحي إذا كان له قبل الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه ينفعه ويبرأ منه، كما يسقط من ذمة الحي، فإذا سقط من ذمة الحي بالنص والإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو لم يرض به بل رده، فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء ولا فرق بينهما، فإن ثواب العمل حق للمهدي الواهب، فإذا جعله للميت انتقل إليه، كما أن ما على الميت من الحقوق من الدين وغيره هو محض حق الحي، فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه وسقط من ذمته، فكلاهما حق للحي، فأي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهما ويمنع وصول الآخر؟ وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه، وهذا محض القياس، فإن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته له وإبرائه له منه بعد موته. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب لا يطلع عليها إلا الله، وليس بعمل الجوارح، على وصول ثواب القراءة التي هي عمل باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بالطريق الأولى. يوضحه أن الصوم نية محضة وكف للنفس عن المفطرات، وقد أوصل الله ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية بل لا تفتقر إلى النية؟ فوصول ثواب الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال. والعبادات قسمان: مالية وبدنية. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع ثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار، وبالله التوفيق. قال المانعون من الوصول: قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة، وما لم يكن قد تسبب إليه فهو منقطع عنه. وأيضا فحديث أبي هريرة المتقدم هو قوله: إن مما يلحق الميت من عمله وحسناته بعد موته علما نشر الحديث، يدل على أنه إنما ينتفع بما كان قد تسبب فيه. وكذلك حديث أنس يرفعه: سبع يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، من علم علما أو أكرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب، وإلا لم يكن للحصر معنى. قالوا والإهداء حوالة، والحوالة إنما تكون بحق لازم، والأعمال لا توجب الثواب، وإنما هو مجرد تفضل الله وإحسانه، فكيف يحيل العبد على مجرد الفضل الذي لا يجب على الله، بل إن شاء آته وإن شاء لم يؤته، وهو نظير حوالة الفقير على من يرجو أن يتصدق عليه. ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته كصلة ترجى من مالك لا يتحقق حصولها. قالوا وأيضا فالإيثار بأسباب الثواب مكروه، وهو الإيثار بالقرب، فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية؟ فإذا كره الإيثار بالوسيلة فالغاية أولى وأحرى. ولذلك كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به لما فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال أحمد في رواية حنبل: وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه، قال: ما يعجبني هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا. قالوا وأيضا لو ساغ الإهداء للميت لساغ نقل الثواب والإهداء للحي، وأيضا لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه وقيراط منه، وأيضا لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه، وقد قلتم إنه لا بد أن ينوي حال الفعل إهداءه إلى الميت وإلا لم يصل إليه، فإذا ساغ له نقل الثواب فأي فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده؟ وأيضا لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات على الحي، كما يسوغ إهداء ثواب التطوعات التي يتطوع بها. قالوا وإن التكاليف امتحان وامتلاء لا تقبل البدل، فإن المقصود منها عين المكلف العامل المأمور المنهي، فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره ولا ينوب غيره عنه في ذلك، إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته، ولو كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك، وقد حاكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه، وهذه سنته تعالى في خلقه وقضائه كما هي سنته في أمره وشرعه، فإن المريض لا ينوب عنه غيره في شرب الدواء، والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه غيره في الأكل والشرب واللباس. قالوا ولو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه. قالوا ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد ولا صلاته عن صلاته، فإذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه فكيف فروعها؟ قالوا وأما الدعاء فهو سؤال ورغبة إلى الله أن يتفضل على الميت ويسامحه ويعفو عنه، وهذا غير إهداء ثواب عمل الحي إليه. قال المقتصرون على وصول العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج: العبادات نوعان، نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام، فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينقل عنه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. ونوع يدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون وإخراج الصدقة والحج، فهذا يصل ثوابه إلى الميت لأنه يقبل النيابة ويفعله العبد عن غيره في حياته، فبعد موته بطريق الأولى والأحرى. قالوا وأما حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فجوابه من وجوه: أحدها ما قاله مالك في موطئه، قال: لا يصوم أحد عن أحد، قال: وهو أمر مجتمع عليه عندنا لا خلاف فيه. الثاني أن ابن عباس هو الذي روى حديث الصوم عن الميت، وقد روى عنه النسائي: أنبأنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الأحول، حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. الثالث أنه حديث اختلف في إسناده، هكذا قال صاحب المفهم في شرح مسلم. الرابع أنه معارض بنص القرآن كما تقدم من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الخامس أنه معارض بما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة. السادس أنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم رمضان يطعم عنه. السابع أنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة، فإن أحدا لا يفعلها عن أحد. قال الشافعي فيما تكلم به على خبر ابن عباس: لم يسمي ابن عباس ما كان نذر أم سعد، فاحتمل أن يكون نذر حج أو عمرة أو صدقة، فأمره بقضائه عنها. فأما من نذر صلاة أو صياما ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم، ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه في الصلاة. ثم قال: فإن قيل فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد، قيل نعم، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فلما لا تأخذ به، قيل حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه، ما حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا. إن قيل فتعرف الرجل الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل نعم، روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير: إن الزبير حل من متعة الحج، فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء، وهذا غلط فاحش. فهذا الجواب عن فعل الصوم. وأما فعل الحج فإنما يصل منه ثواب الإنفاق، وأما أفعال المناسك فهي كأفعال الصلاة إنما تقع عن فاعلها. قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أدلة الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومقتضى قواعد الشرع، ونحن نجيب عن كل ما ذكرتموه بالعدل والإنصاف. أما قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد اختلف طرق الناس في المراد بالآية، فقال الطائفة: الإنسان هاهنا الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له بالأدلة التي ذكرناها. قالوا: وغاية ما في هذا التخصيص، وهو جائز إذا دل عليه الدليل، وهذا الجواب ضعيف جدا، ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده، بل هو للمسلم والكافر، وهو كالعام الذي قبله، وهو قوله: أن لا تزر وازرة وزر أخرى. والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وهذا يعم الخير والشر قطعا، ويتناول البر والفاجر والمؤمن والكافر، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكقوله في الحديث الإلهي: عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهو كقوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن: الإنسان هاهنا أبو جهل، والإنسان هاهنا عقبة بن أبي معيط، والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة. فالقرآن أجل من ذلك، بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو، من غير اختصاص بواحد بعينه، لقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، وإن الإنسان لربه لكنود، وإن الإنسان خلق هلوعا، وإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وإن الإنسان لظلوم كفار، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه، وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه، لا من ذاته، فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من نعمة فمن الله وحده. فهو الذي حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه، وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان، وهو الذي كتب في قلبه الإيمان، وهو الذي ثبت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه، وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء، وكان يحدى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو رب جميع العالم ربوبية شاملة لجميع ما في العالم من ذوات وأفعال وأحوال. وقال الطائفة: الآية إخبار عن شرع من قبلنا، وقد دل شرعنا أن له ما سعى وما سعي له، وهذا أيضا أضعف من الأول أو من جنسه، فإن الله سبحانه أخبر بذلك إخبار مقرر له محتج به، لا إخبار مبطل له. ولهذا قال: أم لم يلبأ بما في صحف موسى. فلو كان هذا باطلا في يدي الشريعة لم يخبر به إخبار مقرر له محتج به. وقال الطائفة: ألهم بمعنى على، أي وليس على الإنسان إلا ما سعى، وهذا أبطر من القولين الأولين، فإنه قلب موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهوم منه، ولا يسوغ مثل هذا، ولا تحتمله اللغة. وأما النحو ولهم اللعنة فهي على بابها، أي هي نصيبهم وحظهم.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا، فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه، فكأنه من سعيه يوضحه أن الله سبحانه جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك، يعني العتق الذي فعل عنه بعد موته، فلو أتى بالسبب لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب العتق. وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا. وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يوقيه لنفسه، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. فصل. وكذلك قوله: لا ما كسبت، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن هذه الآية أصرح في الدلالة على أن سياقها إنما ينفي عقوبة العبد بعمل غيره وأخذه بجريرته، فإنه سبحانه قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فنفى أن يظلم بأن يزاد عليه في سيئاته أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل غيره، ولم ينفي أن ينتفع بعمل غيره لا على وجه الجزاء، فإن انتفاعه بما يهدى إليه ليس جزاء على عمله، وإنما هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل بها عليه من غير سعي منه، بل وهبه ذلك على يد بعض عباده لا على وجه الجزاء. فصل. وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله الحديث، فاستدلال ساقط، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر. وكذلك الحديث الآخر وهو قوله: إن مما يلحق الميت من حسناته وعمله الحديث، فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته. فصل. وما قولكم: الإهداء حوالة، والحوالة إنما تكون بحق لازم، فهذه حوالة المخلوق على المخلوق، وأما حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض، وهل هذا إلا من أبطل القياس وأفسده، والذي يبطله إجماع الأمة على انتفاعه بأداء دينه وما عليه من الحقوق وإبراء المستحق لذمته والصدقة والحج عنه بالنص الذي لا سبيل إلى رده ودفعه، وكذلك الصوم، فهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده. فصل. وأما قولكم: الإيثار بسبب الثواب مكروه، وهو مسألة الإيثار بالقرب، فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية؟ فقد أجيب عنه بأجوبة، أحدها أن حال الحياة حال لا يوثق فيها بسلامة العاقبة، لجواز أن يرتد الحي فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها، وهذا قد أمن بالموت. فإن قيل والمهدى إليه أيضا قد لا يكون مات على الإسلام باطلا فلا ينتفع بما يهدى إليه، فهذا سؤال في غاية البطلان، فإن الإهداء له من جنس الصلاة عليه والاستغفار له والدعاء له، فإن كان أهلا وإلا انتفع به الداعي وحده. الجواب الثاني أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخير عن فعلها، فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها والتكاسل والتأخر بخلاف إهداء ثوابها، فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به أو ينفع بها أو ينفع به أخاه المسلم، فبينهما فرق ظاهر. الجواب الثالث أن الله سبحانه يحب المبادرة والمسارعة إلى خدمته والتنافس فيها، فإن ذلك أبلغ في العبودية، فإن الملوك تحب المسارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتها، فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية، فإن الله سبحانه أمر عبده بهذه القربة إما إيجابا وإما استحبابا، فإذا آثر بها ترك ما أمر به وولاه غيره، بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم. وقد قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال: فاستبقوا الخيرات. ومعلوم أن الإيثار بها ينافي الاستباق إليها والمسارعة، وقد كان الصحابة يسابق بعضهم بعضا بالقرب ولا يؤثر الرجل منهم غيره بها. قال عمر: والله ما سبقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه، حتى قال: والله لا أسابقك إلى خير أبدا. وقد قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقال: نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه على وجه المباراة. ومن هذا قولهم: شيء نفيس، أي هو أهل أن يتنافس فيه ويرغب فيه. وهذا: أنفس مالي، أي أحبه إلي. وأنفسني فلان في كذا، أي أرغبني فيه. وهذا كله ضد الإيثار به والرغبة عنه. فصل. وأما قولكم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي، فجوابه من وجهين: أحدهما أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. قال القاضي: وكلام أحمد لا يقتضي التخصيص بالميت، فإنه قال: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه وأمه ولم يفرق. واعترض عليه أبو الوفاء ابن عقيل وقال: هذا فيه بعد، وهو تلاعب بالشرع وتصرف في أمانة الله وإسجال على الله سبحانه بثواب على عمل ينقله إلى غيره، وبعد الموت قد جعل طريقا إلى إيصال النفع كالاستغفار والصلاة على الميت. ثم أورد على نفسه سؤالا وهو: فإن قيل أليس قضاء الديون وتحمل الكل حال الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد استوى ضمان الحياة وضمان الموت في أنهما يزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة، فجعلوا ثواب الإهداء واصلا حال الحياة وبعد الموت. وأجاب عنه بأنه لو صح هذا وجب أن تكون الذنوب تكفر عن الحي بتوبة غيره عنه، ويندفع عنه مآثم الآخرة بعمل غيره واستغفاره. قلت: وهذا لا يلزم، بل طرد ذلك انتفاع الحي بدعاء غيره له واستغفاره له وتصدقه عنه وقضاء ديونه، وهذا حق. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أداء فريضة الحج عن الحي المعضوب والعاجز، وهما حيان. وقد أجاب غيره من الأصحاب أن حال الحياة لا نثق بسلامة العاقبة، خوفا أن يرتد المهدى له فلا ينتفع بما يهدى إليه. قال ابن عقيل: وهذا عذر باطن بإهداء هذا الحي، فإنه لا يؤمن أن يرتد ويموت فيحبط عمله كله، ومن جملته ثواب ما أهدى إلى الميت. قلت: هذا لا يلزمهم، وموارد النص والإجماع تبطله وترده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحج والصوم عن الميت، وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين إذا قضاه عنه الحي مع وجود ما ذكر من الاحتمال. والجواب أن يقال: ما أهداه من أعمال البر إلى الميت فقد صار ملكا له، فلا يبطل بردة فاعله بعد خروجه عن ملكه كتصرفاته التي تصرفها قبل الردة من عتق وكفارة. بل لو حج عن معضوب ثم ارتد بعد ذلك، لم يلزم المعضوب أن يقيم غيره ويحج عنه، فإنه لا يؤمن في الثاني والثالث ذلك. على أن الفرق بين الحي والميت أن الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت، إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره، فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه بخلاف الميت. وأيضا فإنه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض، وهذه مفسدة كبيرة، فإن أرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا من يفعل ذلك عنهم، فتصير الطاعات معوضات، وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل، ويصير ما يتقرب به إلى الله يتقرب به إلى الآدميين، فيخرج عن الإخلاص، فلا يحصل الثواب لواحد منهما، ونحن نمنع من أخذ الأجرة عن كل قربة، ونحبطها بأخذ الأجرة عليها كالقضاء والفتية وتعليم العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرها، فلا يثيب الله عليها إلا لمخلص أخلص العمل لوجهه، فإذا فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا المستأجر، فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات يقصد بها المعاوضات والأكساب الدنيوية، وفارق قضاء الديون وضمانها، فإنها حقوق الأدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض، فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت. فصل. وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت، فالجواب من وجهين: أحدهما منع الملازمة، فإنكم لم تذكروا عليها دليلا إلا مجرد الدعوة. الثاني التزام ذلك والقول به، نص عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال، ووجه هذا أن الثواب ملك له، فله أن يهديه جميعه وله أن يهدي بعضه، يوضح أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا يحصل لكل منهم ربعه، فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جاز، كما لو أهداه إلى غيره. فصل. وأما قولكم لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه، وقد قلتم إنه لا بد أن ينوى حال الفعل إهداؤه إلى الميت وإلا لم يصل، فالجواب أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد، ولا هذا الشرط في كلام المتقدمين من أصحابه، وإنما ذكره المتأخرون كالقاضي وأتباعه. قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم، فإنه يصل إليه ذلك وينفعه، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها. وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: ومن تطوع بقربة من صدقة وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها النيابة أو عبادة مالية، وجعل ثوابها أو بعضه لميت مسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أو استغفر له أو قضى ما عليه من حق شرعي أو واجب تدخله النيابة، نفعه ذلك ووصل إليه أجره. وقيل إن وهو حال فعله أو قبله وصل إليه، وإلا فلا. وسر المسألة أن شرط حصول الثواب أن يقع لمن أهدي له أولا، أو يجوز أن يقع للعامل ثم ينتقل عنه إلى غيره. فمن شرط أن ينوي قبل الفعل أو الفراغ منه وصوله، قال: لو لم ينويه وقع الثواب للعامل، ولا يقبل انتقاله عنه إلى غيره، فإن الثواب يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره. ولهذا لو اعتق عبدا عن نفسه كان ولاؤه له، فلو نقل ولاءه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل، بخلاف ما لو اعتقه عن الغير، فإن ولاءه يكون للمعتق عنه. وكذلك لو أدى دينا عن نفسه ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك. وكذلك لو حج أو صام أو صلى لنفسه ثم بعد ذلك أراد أن يجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك. ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده، وإنما سألوه عما يفعلونه عن الميت، كما قال سعد: أينفعها إن تصدقت عنها؟ ولم يقل: إن أن أهدي لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي. وكذلك قول المرأة الأخرى: أفأحج عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحج عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. فهذا لا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه قط، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله وقال: اللهم اجعل لفلان ثواب عمل المتقدم أو ثواب ما عملته لنفسي. فهذا سر الاشتراط وهو أفقه. ومن لم يشترط ذلك يقول: الثواب للعامل. فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يهديه إليه من ماله. فصل. وأما قولكم لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على الحي، فالجواب أن هذا الإلزام محال على أصل من شرط في الوصول نية الفعل عن الميت، فإن الواجب لا يصح أن يفعله عن الغير، فإن هذا واجب على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله. وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير فهل يسوغ عنده أن يجعل الميت ثواب فرض من فروضه؟ فيه وجهان. قال أبو عبد الله بن حمدان: وقيل إن جعل له ثواب فرض من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعله. قلت: وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم من فرض ونفل للمسلمين، وقالوا: نلقى الله بالفقر والإفلاس المجرد، والشريعة لا تمنع من ذلك، فالأجر ملك العامل، فإن شاء أن يجعله لغيره فلا حجر عليه في ذلك، والله أعلم. فصل. وأما قولكم إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل، إذ المقصود منها عين المكلف العامل إلى آخره، فالجواب عنه أن ذلك لا يمنع إذن الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله، بل هذا من تمام إحسان الرب ورحمته لعباده، ومن كمال هذه الشريعة التي شرعها لهم التي مبناها على العدل والإحسان والتعاون. والرب تعالى أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين ويستغفرون لهم ويسألونه لهم أن يقيهم السيئات، وأمر خاتم رسله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقيمه يوم القيامة مقاما محمودا يشفع في العصاة من أتباعه وأهل سنته. وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه في حياتهم وبعد مماتهم، وكان يقوم على قبورهم فيدعو لهم. وقد استقرت الشريعة على أن المأثم الذي على الجميع بترك فروض الكفايات يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله ولو واحد، وأسقط سبحانه الارتهان وحرارة الجلود في القبر بضمان الحي دين الميت وأداءه عنه، وإن كان ذلك الوجوب امتحانا في حق المكلف، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والصيام عن الميت، وإن كان الوجوب امتحانا في حقه، وأسقط عن المأموم